بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غزوة تبوك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تبوك هي أول بلاد الشام، شمالها المدينة، ولا تزال بهذا الاسم إلى الآن. وغزوة تبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون لغزو المسلمين في المدينة، بادر صلى الله عليه وسلم، جهز جيشا عظيما من المسلمين، خرج بهم إلى تبوك، وهي أشق الغزوات لبعد المسافة، ولأنها حصلت في وقت الحر ووقت مطيب الثمار النخيل، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى للمسلمين. فبادر المسلمون طاعة لله ورسوله، ولم تمنعهم المشقة في سبيل الله عز وجل، ولم يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هي كلفت المسلمين مالا كثيرا، لهذا سمى جيش العسرة، وجهزه عثمان رضي الله عنه من خالص ماله 300 بعير وما يلزم لها، جهزها رضي الله عنه من خالص ماله، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما من المال ينفقه في هذه الغزوة. وهذا من فضائل عثمان رضي الله عنه أنه جهز جيش العسرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه المسلمون، تخلف المنافقون. المنافقون اعتذروا لأن المشقة صعبة ولا يخرج إلا صادق الإيمان، وهذه هي الحكمة من أن الله أجراها في هذا الوقت. تخلف المنافقون مع زعيمهم عبد الله بن أبي، والمسلمون أيضا تخلف منهم ناس، وهم على 3 أقسام: قسم تخلفوا ثم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تسعهم الأرض بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرجوا ولحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أبي خيثمة وأبي ذر وجماعة، خرجوا ولحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني تخلفوا لا عن نفاق، ولكن تكاسلوا حتى مضت المدة ولم يلحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهم ثلاثة الذين خلفوا كما في الآية، تأتي قصتهم رضي الله عنهم. وأما القسم الثالث فهم الذين ذكرنا، هم المنافقون، هؤلاء تخلفوا لا عن عسر ولكن نفاق، من باب النفاق، وقالوا لا تنفروا في الحر، قالوا لقومهم ومن يطيعهم لا تنفروا في الحر. قال الله جل وعلا: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والثلاثة الذين خلفوا تأتي قصتهم عجيبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا تأتي، وقد ذكرها الله في القرآن، تاب الله عليهم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى تبوك مخترقا الرمال شديدة الحرارة ولهب الصيف والحر، وصل إلى تبوك، عسكر فيها وانتظر النصارى. النصارى لما علموا بخروج المسلمين وتهيئهم للقتال هابوا ولم يأتوا للقتال، بقوا في الشام. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الصادقين المؤمنين، رجعوا ولم يصيبهم قتال، ونالوا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، صبروا على المشقة. نعم. فصل في غزوة تبوك. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت 9، بعث المصدقين. لما قدم المدينة بعد فتح مكة وغزوة حنين وغزوة الطائف، أما رجع إلى المدينة بعد ذلك جاءت غزوة تبوك. نعم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 9 بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب. العمال يبعث العمال يجبون الزكاة من البادية من البوادي وهم الأعراب الذين حول المدينة. نعم. فبعث عيينة إلى بني تميم. نعم. وبعث عدي بن حاتم إلى طي وبني أسد. نعم. وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة. نعم. وفرق صدقات بني سعد على رجلين. فبعث الزبرقان إلى ناحية. الزبرقان. فبعث الزبرقان إلى ناحية. نعم. وقيس بن عاصم إلى ناحية. هؤلاء من بني تميم. من سادة بني تميم. نعم. وبعث العلاء إلى البحرين. علاء بن الحضرمي رضي الله عنه. نعم. وبعث علي. والبحرين المراد بها الأحساء في ذلك الوقت. مراد بها الأحساء هي اللي تسمى البحرين. نعم. وبعث عليا إلى نجران. نعم. وفيها كانت غزوة تبوك. أي نعم في سنة 9. نعم. وكانت في رجب في زمن عسرة من الناس. زمن عسرة من الناس. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. نعم. في زمن عسرة من الناس وجذب من البلاد حين طابت الثمار. طابت الثمار والناس بحاجة إلى النخيل. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها. كان صلى الله عليه وسلم من سيرته في الغزو أنه لا يخبر بالجهة التي يريدها. لا يخبر بالجهة التي يريدها إلا غزوة تبوك لما كانت بعيدة وشاقة أخبر الناس بجهته لأجل أن يتميز الصادق في إيمانه من المنافق والمتكاسل. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها إلا ما كان منها. إلا ما كان منها. إلا وكان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها. كنا عنها يعني لم يصرح بها. لم يصرح بها ولا يبين الجهة التي يريدها. نعم. لئلا يصل الخبر إلى العدو. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها إلا ما كان منها. إلا ما كان من تبوك فقد صرح بها. نعم. إلا ما كان منها لبعد السفر وشدة الزمان. بعد السفر بعيد وشدة الزمان والصيف والحر. نعم. فقال ذات يوم للجد بن قيس. الجد. فقال ذات يوم للجد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر. هذا من المنافقين. نعم. فقال ذات يوم للجد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر. فقال بني الأصفر يعني الروم. نعم. فقال أذن لي ولا تفتني فما من رجل أشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساءهم ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك. نعم لا خير فيه. وهالعذر هذا يدل على نفاقه. يدل على نفاقه. بل أخشى على نفسي من الزنا وبناتهم جميلات وأنا ما أصبر. يعني سخرية. سخرية منه. الرسول صلى الله عليه وسلم تركه. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعم. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر فأنزل الله فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وحض أهل الغنى على النفقة. فأنفق عثمان 300 بعير بعدتها وألف دينار. ألف دينار. الدينار النقد من الذهب كالوقت. الدينار مثقال من الذهب يعني ألف مثقال من الذهب مع 300 بعير بما يلزمها. نعم. وجاء البكاؤون وهم 7. بكاؤون الذين ليس معهم ما يركبون، وطلبوا من الرسول أن يحملهم، فقال ما أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وهم يبكون، سموا بالبكائين. نعم. وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه أن يحملهم. نعم. فقال لا أجد ما أحملكم عليه. نعم. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم. وأرسل أبا موسى أصحابه إليه ليحملهم، فوافاه غضبان. وأرسل أبا موسى أصحابه إليه ليحملهم فوافاه غضبان، فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم أرسل عليه. وأرسل أبا موسى أصحابه إليه. أبو موسى. نعم. وأرسل أبو موسى أصحابه إليه، يعني الأشعريين. نعم. ليحملهم فوافاه غضبان. نعم. فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. حلف أن لا يحملهم لأنه وافق أنه غضبان عليه الصلاة والسلام، وحلف أن لا يحملهم. جاءه إبل فأرسل إليهم ليحملهم عليها، وتراجع عن يمينه كفرها، عملا بقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فمن حلف على يمين ألا يفعل الخير فإنه لا يمضي على يمينه، بل ينقضها ويكفر عن يمينه. إني والله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فلا تكون اليمين مانعة من فعل الخير، ألا يصل رحمه، ألا يتصدق، ألا يصلي، لا تمنعه اليمين عن ذلك. نعم. وقام رجل فصلى من الليل وبكى ثم قال اللهم إنك أمرت بالجهاد ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد، ثم ردها فقام إليه الرجل فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم أبشر والذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. نعم. عجائب هذه الغزوة، فيها عجائب، ظهر فيها صدق المؤمنين وظهر فيها نفاق المنافقين. نعم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. نعم. وكان ابن أبي قد عسكر على ثنية الوداع شمالي المدينة. ثنية الوداع طريق في جبل لا تزال تسمى بهذا الاسم شمالي المدينة، على طريق تبوك. نعم. وكان ابن أبي قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين، فيقال ليس عسكره بأقل العسكرين. نعم، معه جيش عظيم ابن أبي، كلهم منافقون. نعم. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد ابن مسلمة الأنصاري. نعم. فلما سار تخلف ابن أبي. نعم. واستخلف علي بن أبي طالب على أهله فقال تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ نعم. الشيعة يحتجون بهذا الحديث على أن عليا هو الخليفة بعد الرسول، لأنه قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهذا ليس فيه حجة. الرسول خلفه كما خلف ابن محمد بن مسلمة، وخلف ابن أم مكتوم على المدينة إذا سافر. فهل كل من خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونون هم الخلفاء بعد الرسول؟ لا، هذا كذب. نعم. هذه خلافة عارضة. ما نعم. وتخلف نفر من غير شك منهم هؤلاء الذين تخلفوا من غير شك، مسلمون صادقون، ولكن صار عندهم تباطؤ. منهم من ندم ولحق بالرسول، ومنهم من بقي وهم الثلاثة الذين خلفوا. نعم. وتخلف نفر من غير شك، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا. نعم. وأبو خيثمة وأبو ذر. نعم. ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر. نعم. ووافاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000. وافى تبوك، وافى تبوك وصل إليها ومعه 30,000 من الغزاة. نعم. والخيل 10,000. نعم. وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة. نعم. وهرقل يقصر الصلاة لأنه لم يعزم على إقامة محددة، وإنما إقامة ينتظر العدو لا يدري متى يأتي. ليس بهذا دليل على أن المسافر إذا أقام أكثر من 4 أيام أنه يقصر، لا، لأن الرسول أقام إقامة لا يدري متى تنتهي. نعم. وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة. نعم. وهرقل يومئذ بحمص. هرقل ملك الروم. نعم. ورجع أبو خيثمة إلى أهله بعدما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان من أبي خيثمة وأبي ذر رضي الله عنهما، إنهما ندما ولحقا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ورجع أبو خيثمة إلى أهله بعدما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له فيه الماء، وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش، فنظر إلى المرأتين وما أعدتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والضح، في الضح يعني في الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء، ما هذا بالنصف؟ والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم ناضحه فارتحله، ثم خرج حتى أدركه حين نزل تبوك. نعم. وكان عمير ابن وهب أدركه في الطريق فترافقا. أدرك أبا خيثمة. نعم. كان عمير ابن وهب أدركه في الطريق فترافقا حتى إذا دنوا قال له أبو خيثمة إن لي ذنبا، فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقدم على الرسول وحده. نعم. ففعل حتى إذا دنا قال الناس هذا راكب على الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. قالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبره، فقال له خيرا ودعا له. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بديار ثمود. هذه مسألة عظيمة، وهي المرور بآثار الكفار ومنازل الكفار المعذبين، منازل الكفار المعذبين، أن الإنسان لا يستقر فيها ولا ينبسط فيها، بل يمر بها مرورا ولا يشرب من مائها، بل يمر بها معتبرا وباكيا. أما الآن يتخذون هذه الديار وهذه الآثار مفخرة ويجعلونها للسياح، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذه ديار معذبين والعياذ بالله. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بديار ثمود قال لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين فأعلفوه الإبل، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. الليل يعني بالليل، قال لهم لا أحد يقوم بالليل إلا ومعه أحد، لأن فيه خطر. وقام رجلان وحصل عليهم ما سيذكره. نعم. ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له، ففعلوا إلا رجلين، خرج أحدهما لحاجته والآخر في طلب بعيره، فخنق الذي خرج لحاجته على مذهبه، يعني على حاجته وهو يقضي حاجته أصيب وانحبس على حاجته. نعم. وحملت الريح طالب البعير حتى ألقته في جبلي طي، في جبلي طي يعني أجا وسلمى. نعم. حتى ألقته في جبلي طي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنهكم؟ ثم دعا للذي خنق فشفي. وأهدت الآخر طيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. نعم. قال الزهري: لما مر بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون، خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. نعم. وفي الصحيح أنه أمر بإحراق الماء وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. يعني لم يأخذوا ماء، لم يعذل لهم بأخذ الماء إلا من بئر الناقة، لأن ماءها طيب. وأما بقية الآبار فلا يجوز للمسلم أن يشرب منها ولا يتوضأ منها، لأنها آبار معذبين وفيها آثار العذاب والعياذ بالله. نعم. قال ابن إسحاق: وأصبح الناس لا ماء معهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله إليه سحابة. يعني استغاث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله إليه سحابة فأمطرت حتى ارتووا، ثم مضى، فجعل يتخلف الرجل فيقولون: تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإن يك فيه خيرا فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. نعم. وتلوم على أبي ذر بعيره. نعم. وتلوم على أبي ذر بعيره. تلوم يعني عجز البعير. أبو ذر جاء على بعير يبي يلحق بالرسول، فعجز البعير من الهزال وطول الطريق، فحمل متاعه على ظهره ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وتلوم على أبي ذر بعيره فأخذ متاعه على ظهره. نعم. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله قال رجل: يا رسول الله، هذا رجل يمشي على الطريق وحده. فلما تأملوه قالوا: يا رسول الله، أبو ذر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. نعم. أبو ذر يمشي وحده في هذا الطريق ويموت وحده، لأنه مات في الربذة وحده كما يأتي، ويبعث يوم القيامة وحده. نعم. من قبره ما حوله أحد. نعم. وفي صحيح ابن حبان أن أبا ذر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ ما فيه إلا هو امرأته في الفلات، ما فيه إلا هو امرأته في الفلات، ما عندهم أحد، أصابه المرض ومرض الموت عنده امرأة. نعم. أن أبا ذر لما حضرته الوفاة بكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ فقالت: تموت بفلات من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا، ولا يداني لي في تغسيلك. فقال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، وليس من أولئك أحد إلا مات في قرية، فأنا الرجل. نعم. قال: في هؤلاء يموت واحد منكم في فلات تحضره عصابة من المسلمين. هم اللي مع أبي ذر كلهم ماتوا في بلادهم، ولم يبقى إلا أبو ذر، فعلم أنه هو الرجل. نعم. وليس من أولئك أحد إلا مات في قرية، فأنا الرجل، والله ما كذبت ولا كذبت. نعم. ولا كذبت. والله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. نعم. قال لها: ما كذبت فيما قاله الرسول ولا كذبت فيما قاله الرسول، سيحصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. والله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. قالت: فكنت أشتد إلى الكذيب أتبصر، ثم أرجع فأمرضه، فبينما نحن كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم. قالت: فأشرت إليهم فأسرعوا حتى وقفوا علي، فقالوا: يا أمة الله ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه؟ قالوا: من هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال: أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثهم بالحديث، ثم قال: أما إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، وإني أنشدكم الله أن لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس منهم إلا من قارف بعض ما قال. إلا يعني ما يبي واحد متولي وظيفة، ما يبي واحد يكفنه ومتولي وظيفة، يبي واحد غير موظف. نعم، وين الحين اللي ما هو موظف يقول هذا عاطل ولا يبغى. نعم، وليس منهم إلا من قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال: يا عم أنا أكفنك في ردائي هذا أو في ثوبين من عيبتي من غزل أمي، قال: أنت تكفنني، فكفنه وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان. نعم، يعني هؤلاء الجماعة من اليمن. نعم، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل وصوله إلى تبوك: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال: فجئنا وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من مائها، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال: هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أن الماء القليل إذا وضع فيه يده أو اغتسل فيه فإنه يفور بكثرة. نعم، هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة. انتبهوا على هالمعجزة الأخرى. نعم، ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة ترى ما هنا قد ملئ جنانا، قد ملئ جنانا بساتين، والآن كما تعلمون تبوك ماذا فيها من البساتين ومن الإنتاج، وكانت في الأول صحراء قاحلة ليس فيها ماء. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، قد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، صارت تبوك جنانا يعني بساتين. نعم، ولما انتهى قال يا معاذ، ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. نعم، جمع جنة وهي البستان. نعم، ولما انتهى إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، والنصارى نصراني. نعم، وأتاه أهل جربة وأدرح فأعطوه الجزية، وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمنة من الله ومن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحنا ابن رؤبة وأهل أيلة لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ما أن يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. نعم، ثم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر ابن عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل، وقال اللي هي الجوف الآن، سمى الآن الجوف. نعم، ثم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر ابن عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل، وقال: إنك ستجده يصيد البقر، بقر الوحش يعني. فمضى خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة وهو على سطح ومعه امرأته، فباتت بقر الوحش تحك بقرونها باب القصر، فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. فركب فرسه. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. فركب فرسه ومعه نفر من أهل بيته، منهم أخ له يقال له حسان. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته، وقتلوا أخاه، وعليه قباء مخوص بالذهب، فاستلبه خالد وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بالأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وصالحه على الجزية، وكان نصرانيا. نعم. وقال ابن سعد: أجاره خالد من القتل. ومع نعم. خالد 420 فارسا على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل، وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح، فعزل رسول الله. هذا كله بعد الشدة. شو الفرج بعد الشدة؟ جاءت الأموال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح، فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه، ثم قسم الغنيمة. صفيه من الغنيمة، كان صلى الله عليه وسلم له صفي من الغنيمة يختار منها قبل القسمة، اختار منها قبل القسمة، أعطاه الله إياه. نعم. ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس، ثم قسم ما بقي على أصحابه، فكان لكل واحد منهم 5 فرائض. نعم. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 14 ليلة ثم قفل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قمت من جوف الليل وأنا في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قمت من جوف الليل وأنا في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار، فأتيتها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا ذو البجادين قد مات وقد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول: أدليا إلي أخاكما، فأدلياه إليه. فلما هيأه لشقه قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. نعم. هذا فيه دليل على جواز الدفن في الليل، جواز الدفن في الليل وإسراج القبر، لأجل يرون القبر ويضعون الميت في مكانه. نعم. فلما هيأه لشقه قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك، فقال: يا محمد، اشهد جنازة معاوية ابن معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل في 70,000 من الملائكة، فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت، ووضع جناحه الأيسر على الأراضين فتواضعت، حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم السلام. فلما فرغ قال: يا جبريل، بما بلغ معاوية هذه المنزلة؟ قال: بقراءة قل هو الله أحد، قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. رواه ابن السني والبيهقي. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. نعم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق. نقف عند هذا. هذه الغزوة فيها عجائب، فيها عبر، فيها آيات. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.